بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة فيما اختصر عنه، يقول تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه. ولهذا قال تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا، أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا. أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا، فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. ثم تاب الله عليهم، أي مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا، أي بعد ذلك، كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بما يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. هاتان الآيتان العظيمتان فيهما بيان ما عليه علماء بني إسرائيل الضلال منهم من الغواية والعمى، وأنهم خالفوا الحق عنادا. وقد أخذ الله عليهم العهود والمواثيق فنقضوها ونكثوها، وظنوا أنه لا يحصل لذلك أثر ولا يترتب على ذلك شر، فوقع خلاف ما ظنوا، فوقع الشر والفتنة، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه، وصموا عن الحق فلا يسمعونه، ثم تاب الله عليهم ثم عادوا إلى ضلالهم وغيهم، فعموا وصموا فلا يهتدون الحق ولا يسمعون الحق كثير منهم والله بصير بأعمالهم ونياتهم، وسوف يجازيهم على ذلك. وفي هذه الآية تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلك بني إسرائيل يصيبها ما أصابها، تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم، وكذلك غير العلماء، لأن تبع العامة تبعوا لعلمائهم، لتحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم. والواجب على من أتاه الله العلم وأخذ الله عليه الميثاق أن يلتزم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل الحق وأن يعمل به ويدعو إليه، كما قال الله تعالى في الآية: هل لا يفهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالواجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن يعملوا به وأن يكونوا قدوة للناس في أقوالهم وأفعالهم وامتثالهم، وأن يحذروا من مخالفة الحق ومن نقض العهد والميثاق فيصيبهم ما أصاب بني إسرائيل من العمى والصمم، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أخبرنا بأفعالهم تحذيرا لنا من أن نفعل كفعلهم وهم مضوا، وتحذيرا أيضا لأحفادهم الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام. نعم، أسوة أحسن، أسوة أمثاله الذي يتقدم. نعم، أي له أسوة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه، وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام، كما قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله: وأمه صديقة، أي مؤمنة به مصدقة له، وهذا أعلى مقاماتها، فدل على أنها ليست بنبية. وقوله تعالى: كانا يأكلان الطعام، أي يحتاجان إليه، أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما، فهما عبدان كسائر الناس، وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال: انظر كيف نبين لهم الآيات، أي نوضحها ونظهرها. ثم انظر أنى يؤفكون، أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون، وبأي قول يتمسكون، وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. وبأي قول يتمسكون. نعم. وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. صلى الله عليه. وهذه الآيات فيها الحكم على فرق النصارى بالكفر الذين ألهوا المسيح وأمه وقالوا إن المسيح هو ابن الله. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا حكم من الله تعالى على فرق النصارى القائلين بأن المسيح هو الله تعالى عما يقولون. والنصارى انقسموا إلى هذه الفرق: اليعقوبية والنسطورية والملكية، هذه الثلاثة التي استقرت أخيرا، وكلها كافرة، كلها تؤله المسيح، فلحكم الله عليه بالكفر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. المسيح عليه الصلاة والسلام نفسه يأمر الناس بعبادة الله، يقول: اعبدوا الله ربي وربكم، هو معترف الله بالعبودية، وهؤلاء يؤلهونه ويجعلونه هو الإله تعالى عما يقولون. ثم قال سبحانه: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في هذه الآية دليل على أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المؤمنة، ولا يدخلها الكفرة، فهي حرام على الكفرة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وكذلك في حجة الوداع أمر مؤذنين وأذنوا الناس في الحج في ميناء ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بيت عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فهو مدة 14. يؤذن الناس يؤذنون بميناء بهذه الكلمات الأربع، أبو هريرة مع جماعة من المؤذنين، ومنها أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالجنة حرمها الله تعالى على الكفار، من مات على الشرك والكفر لا حيلة فيه، الجنة عليه حرام. ولهذا قال سبحانه: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو المثلثة من النصارى، كفرهم الله. قال الله رد عليهم: وما من إله إلا إله واحد، ليس هناك إله يعبد بالحق إلا الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو معبود بالباطل، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وما من إله إلا إله واحد. ثم توعدهم وتهددهم إن استمروا على كفرهم، وقال: وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا وعيد، إن لم ينتهوا سوف يمسهم العذاب العليم، وهو عذاب جهنم يخلدون فيها، نعوذ بالله. ثم عرض سبحانه وتعالى التوبة على المثلثة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وهذا من كرمه سبحانه، وفي دليل على أن التوبة مقبولة من كل شخص، من كل ذنب، حتى أعظم الذنوب، حتى المثلثة عرض الله عليهم التوبة، وهو ذنب عظيم. المثلثة الذين قالوا إن الله ثلاثة عرض الله عليهم التوبة، فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. بعض الناس تجده يكون عنده يأس، قنوط، يأتي بعض يقول أنا عندي ذنوب وعندي معاصي، كيف هل يتوب الله علي؟ هل أستطيع أن أتوب؟ هل يغفر؟ بعضهم ييأس يقول لا أبدا لا يمكن يغفر، ذنوبي كبيرة. هل يأس هذا؟ اليأس هو كبيرة من كبائر الذنوب، اليأس من رحمة الله والقدر من رحمة الله قد يصل به إلى الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب على المسلم أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا يأس من روح الله، بل يرجو فضل الله وبره ويتوب إلى الله عز وجل. والتوبة مقبولة من كل شخص إذا وجدت الشروط، كان قبل الموت، إذا كانت عن إخلاص وأقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها ورد المضربة إلى أهلها أن كانت بينه وبين الناس، وكان قبل الموت وقبل نزول العذاب قبل طلوع الشمس مغربها في آخر الزمان، فإنها مقبولة من كل ذنب. الشرك فبدورة، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، عمم وأطلق، فالتوبة مقبولة من كل أحد يعني بمن تاب. أما آية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، فدل على في غير التائبين، هذه في غير التائبين. وأما آية الزمر فهي في التائبين: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى منزلة المسيح، فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذه منزلته، رسول سبقه الرسل فله أسوة بهم، رسول كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، هذه منزلته. ليس الله ولا ابن الله كما يقول النصارى تعالى ما يقولون، وليس ابن زنا كما رمته به اليهود قبحهم الله، بل هو عبد ورسول. وأمه صديقة، أمه مريم وصلت إلى درجة الصديقية، ودرجة الصديقية تلي درجة الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين، ثم الشهداء في المرتبة الثالثة، ثم الصالحون. والصديق فعيل على صيغة مبالغة، وهو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فلا يصر على معصية. في مقدمة الصديقين الصديق الأكبر أبو بكر، وهم درجتهم أعلى من درجة الشهداء. فهذه مريم صديقة، وفي الرد على من قال إنها نبية كابن حزم، قال إن مريم نبية لأن الملائكة كلمتها، قالت الملائكة يا مريم من الله اصطفاك وطهرك، وقال إنها نبية، وإن أم موسى نبية، لأن الله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال سارة امرأة إبراهيم كذلك نبية، بشرتها الملائكة بإسحاق ومرى إسحاق. وهذا وقد خطأ العلماء ابن حزم رحمه الله في هذا، فليس في النساء نبية، بدليل قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرآن، أنه خاص بالرجال، فليس في النساء نبية، وإنما نهاية ما تصل إلى المرأة درجة الصديقية كما قال الله أمه صديقة. وهذا في مقام الامتنان، لو كان لها مرتبة أعلى من ذلك لما ذكرها الله. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، كان يعني مريم وابنها عيسى، كان يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لا يكون إله محتاج، الإله ما يحتاج إلى أحد، الإله يكون كامل. هذا في الرد على النصارى، له كيف يكون عيسى وأمه إلهين وهما يأكلان الطعام؟ فالذي يأكل الطعام لا يصلح الألوهية، لأنه محتاج إلى غيره، والإله كامل ما يحتاج إلى أحد، وهما يأكلان الطعام محتاج إلى الطعام، فلو لم يأكلا لماتا، فكيف يكون إلهين؟ كان يأكلان الطعام. استدل سبحانه وتعالى على بطلان دعوى إلهيتهما بأنهما يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات لنوضحها، ثم انظر أن كيف يصرفون عن الحق ويعدلون عنه إلى غيره. نعم. السلام عليكم. نعم. كوني الشرع هذا في الآخرة والشرع ما يعمل فيه في الدنيا. في الدنيا تحريم الشرع في الدنيا مثل حرمت عليكم أمهاتكم، هذا في الدنيا الشرع تعمل، أما هذا في الآخرة فالله حرمها قدرا وكونا. أما التحريم الشرعي قد يتجاوزه الإنسان، حرمت عليكم الميتة، الإنسان يتجاوز التحريم الشرعي فيأكل من الميتة، لكن التحريم القدري لا أحد يتجاوزه، حرمنا عليه المراضع من قبل يعني منعناه قدرا، وهذا تحريم في الآخرة، هذا في الآخرة. والشرع إن العمل به ما يكون في الدنيا، وإذا مات الإنسان خلاص ما بقي إلا الجزاء، هذا جزاء الآخرة دار الجزاء، ما في عمل حتى يكون يعمل، إنما يجازى هذا جزاء. نعم. يحدون الله من بل لا من أهل الكتاب منهم من آمن، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يصدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء، نص القرآن، مو كلهم كفروا، فيه من آمن من أهل الكتاب. لكن الكفار منهم لهم الميزة الموجودة الآن. نعم هم الكفار. نعم المراد الكفار، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، نص القرآن، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، إذا منهم المؤمن لكن قليل والأكثر الفاسقون. والله تعالى من عدله أنه قال لما ذكر اليهود وتكذيبهم ولو آمن أهل الكتاب كان خيرا منهم وأكثرهم الفاسقون، ثم قال ليسوا سواء، لن يضركم إلا ليسوا سواء، أهل الكتاب أمة قائمة، في أهل الكتاب مؤمنون وفيهم أيضا مؤمنون ورعون، أيضا عندهم ورع، عندهم ورع من الورع اللي عليها أهل الكتاب المؤمنون لا يفعل كثير من هذه الأمة. ما ثبت في صحيح البخاري من قصة الرجل الذي استدان من رجل 1000 دينار فأعطاه 1000 دينار فقال أبغني شهيدة، هات شهيدة، قال كفى بالله شهيدة، قال أبغني وكيلة، قال كفى بالله وكيلة، قال رضيت، فذهب فأعطاه 1000 دينار وذهب ركب البحر ليقضي حادثة، ويعلم صاحبه قال أنا بركب البحر وأروح 1000 دينار ووعده بأنه في وقت كذا في شهر كذا سوف يقضي دينه. فلما حل الدين وجاء الوقت المحدد جاء صاحب الدين يبحث عن مدائنه، ما وجده، راح يذهب في البحر كل يوم يذهب في البحر لعله يأتي صاحبه يعطيه 1000 دينار كما وعده. المدين ماذا عمل؟ ما وجد مركب، كل يوم يأتي ما وجد مركب. ثم ماذا عمل لما أيس ولم فات الموعد؟ أخذ خشبة ونقرها وجعل فيها 1000 دينار وجعل فيها كتابا ثم زججها وقال اللهم إني أستودعك إياها ورماها في البحر. هذه الخشبة تجري بها الأمواج حتى وصلت إلى الساحل، وهذا الرجل صاحب الدين كل يوم يأتي إذا كان قرب الظهر رجع، فلما يمضي الأيام ينظر لعله يأتي مركب يأتي صاحبه، ما وجد، رأى خشبة قال لعلي أخذها فحطب لأهلي هذا الخشبة لي، فأخذها فلما كسرها وجد فيها 1000 دينار والخطاب. صاحب الدين وجد، هذا القصة في صحيح البخاري، وجد مركب وجاء، ثم لما جاء وصل إليه أعطاه 1000 دينار قال يا أخي طيب أنت عملت شيء، أرسلت شيء؟ قال يا أخي قلت لك أنا ما وجدت مركب في الوقت المحدد ما وجدت، خذ 1000 دينار قال يا أخي أرسلت شيء، كتب شيء؟ أنا أقول لك ما وجدت مركب. قال إن الخطاب والخشبة التي وضعت فيها قد أوفاها الله عنك، هذا ورع له، هذا ما يوجد في، وإن كان في شرعنا لا ينبغي الإنسان يعمل هذا ولا يخاطر، لكن هذا من ورعه من بني إسرائيل من المؤمن، ومن أيضا من ورع بني إسرائيل اللي ورد في الصحيح أيضا في قصة الرجل الذي اشترى أرضا من شخص، هذا في صحيح البخاري أيضا، اشترى شخص من بني إسرائيل من آخر أرض، فلما باعها وانتهى واستلم الأرض وجد المشتري جرة من ذهب في الأرض، فجاء إلى البائع وقال يا أخي وجدت جرة من ذهب خذ ذهبك، فقال البائع أنا بعتك الأرض وما فيها، فقال المشتري أنا اشتريت الأرض ولم اشتري الذهب، فتحاكما إلى حاكم منهم فاختصما، فقال ما عندكما القاضي؟ قال هذا أنا اشتريت الأرض وجدت فيها ذهب قلت خذ ذهبك، قال هذا أنا بعت الذهب وما فيها، فقال لأحدهما هل لك ابن؟ قال نعم، قال هل لك ابنه؟ قال نعم، قال زوج ابنك ابنته وأنفق عليهم من هذا الذهب، هذا وراء، هذا من وراء بني إسرائيل كما قال ليسوا سواء، منهم فيهم ورعين فيهم مؤمنين فيهم مؤمنون. نعم صلى الله عليك بعض أهل العلم. نعم الصدق هي الإيمان، الإيمان الصادق الذي يثمر العلم والعمل، يثمر العلم الصادق والعمل الصالح، وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر، جاء في الحديث في فضل هؤلاء الصديقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم الدرجات العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في المشرق أو في المغرب من بعده لبعد ما بينهم، فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا، هذه درجة الصديقية، صدقوا المرسلين، يعني بلغوا درجة الصديقية التي تثمر العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. في مقدمة الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الناس بعد الأنبياء هو في مقدمة الصديقين. نعم درجة الصديقية أبو بكر رضي الله عنه في دار أعلى الصديقين، لكن يكون في درجة الصديق هذا حتى يكون الله صديق فعيل، لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يعني في أقواله وأعماله واعتقاداته، الصدق ما هو في الكلام فقط، الصدق في العمل يكون أقواله تصدقها أعماله، والصدق في الاعتقاد، فلازم يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وفي أعماله وفي اعتقاده حتى يكتب عند الله صديق حتى يصل درجة الصديقية. نعم صلى الله عليك. بعض أهل العلم يقول أن أهل الكتاب لا يقال عنهم مشركون وإنما يقال فيهم شرك، هذا له وجه؟ يقول أهل الكتاب ما يقال عنهم مشركون وإنما يقال فيهم شرك، لا مشركون، له وجه؟ مشركون، لم يكن الذي كفر من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأمل بينه، قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء لا يؤمنون، والذي لا يؤمن مشركون، هم مشركون، لكن الشرك ينقسم أقسام، في مشركون وثنيون كالعرب وفي مشركون من أهل الكتاب، هم مشركون، ولهذا قال بعض السلف في الكتابية التي أباح الله الكتابية زوجها وهي مشركة، قال هل أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، هل أعظم شركة من أن تقول إن الله ربها عيسى، هذا الشرك أعظم الشرك. نعم